أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة احنا وصلنا إلى الحرف، وصلنا إلى الحرف، وقلنا بأن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. طبعا أخذنا الاسم، أخذنا الفعل، والآن وصلنا في الحقيقة إلى الحرف. بلي، النحات، طبعا النحات يسمون الحروف التي هي قسم من أقسام الكلمة. طبعا بالتأكيد هي، لأن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فالنحات يسمون الحروف أدوات الربط. أدوات شنو؟ بلي، أدوات الربط، نعم. وحروف الربط نوعان، حروف الربط نوعان. نوع يسمى حروف المعاني، بلي، لأنه يفيد معنى جديدا يجلبه معه. بلي، حروف المعاني يعني تعطي معنى جديد. ونوع ليس للمعاني، وإنما هو زائد أو مكرر. بلي، وهذا الزائد أو المكرر لتوكيد معنى موجود. بلي، مثل ما الزائدة، مثل الباء، مثل من مثلا، بلي، وغيرهما من الحروف الزائدة، أو مثل نعم أو لا، بلي بلي مولانا العزيز، أو غيرهما من الحروف المكررة. نعم، بلي بلي. وطبعا الحروف كما تعرف، من، إلى، في، على، لم، إن، إن، حتى، لا، هل، بل، بلي، هذه لا تدل كلمة من الكلمات السابقة على معنى. هذه الحروف لا تدل على معنى، أي معنى ما دامت منفردة بنفسها، يعني مثل من، إلى، في، على، لا تدل على معنى ما دامت منفردة بنفسها، لكن إذا وضعت في كلام ظهر لها معنى لم يكن من قبل. هذه إن، لم، على، في، الآخره. مثال ذلك، مثال ذلك مثلا، سافرت من القاهرة، سافرت من القاهرة، أو سافرت من بغداد، أو سافرت من البصرة، أو سافرت من الكوفة. فهذه جملة المراد منها الإخبار بوقوع سفري، وأنه يبتدئ منين؟ من القاهرة. فكأني أقول سافرت، وكانت نقطة البدء في السفر هي شنو؟ هي القاهرة. فكلمة من أفادت الآن معنى جديد ظهر على غيرها مما يليها. سافرت من بغداد مثلا، من بغداد، بلي، هذا الذي يلي من، وهذا المعنى هو الابتداء، ولم يفهم ولم يحدد إلا بوضعها في جملة. فلهذه الجملة الفضل في إظهار معنى من، تأملت إن شاء الله. بلي، وكذلك لو قلت سافرت من القاهرة إلى العراق لصار معنى هذه الجملة الإخبار بسفري الذي ابتداؤه القاهرة ونهايته العراق. فكلمة إلى أفادت معنى ظهر هنا على ما بعدها الذي هو العراق مباشرة، وهذا المعنى هو الانتهاء، ولم يظهر وهي منفردة. هذه إلى لم يظهر، لها معنى وهي منفردة، وإنما ظهر على غيرها بعد وضعها في جملة. فإذا الجملة كانت السبب في إظهار إلى، كما كانت الجملة سببا في إظهار معنى الابتداء في الحقيقة والواقع. تأملي، وكذلك مثلا حضرت من البيت إلى النهر، أفادت الجملة كلها الإخبار بحضوري، وأن أول هذا الحضور وابتداءه البيت ونهايته النهر، فأفادت إلى معنى هو الانتهاء. بلي بلي مولانا العزيز. ولو قلت الطلبة في الغرفة لكان المعنى إن الطلبة تحويهم، شنو؟ تحويهم الغرفة، كما يحوي الإناء الأشياء، وكما يحوي الظرف المظروف، الظرف طبعا مثل الإناء، القوري، القدر، مثلا الجلاس مال الماي مثلا. بلي واضح. فمعنى كلمة فيه هو الظرف أو الظرفية، وهذا المعنى لم يفهم من لفظة فيه منفردة، وإنما عرف منها بعد أن احتواها التركيب، يعني هذه الجملة، فظهر على ما بعدها مباشرة، وهكذا بقية أحرف الجر. بلي فالحرف إذن وغيرها من أكثر الأنواع كحروف النفي والاستفهام وسواها، فالحرف إذن كلمة لا تدل على معنى في نفسها، وإنما تدل على معنى في غيرها بعد وضعها في جملة. بلي مولانا. زين، من كل ما سبق عن أقسام الكلم نعلم إن الاسم وحده من غير كلمة يدل على معنى جزئي في نفسه، دلالة لا تقترن بزمن الاسم، بلي، وإن الفعل وحده يدل على معنى جزئي مقترن بزمن، مثل ذهب فعل يعني، وإن الحرف وحده لا يدل على شيء منهما ما دام منفردا، فإذا دخلت جملة دل على معنى في غيره، ولم يدل على شنو، ولم يدل على زمن في الحقيقة والواقع. بلي الآن نحن نرجع إلى الكتاب. يقول ابن هشام: ثالثا الحرف صاد يعني الأصل، وأما الحرف فيعرف. كيف نعرف الحرف؟ يقول علامة الحرف ابن هشام هي أنه الحرف لا يقبل شيء من علامات الاسم الذي هي علامات الاسم بالجر والتنوين والندى وال، بلي يعني الجر التنوين الندى ما يقبل هذه العلامات، وما يقبل شيء من علامات الفعل الذي مثلا الفعل الماضي تاء التأنيث الساكنة، الفعل المضارع لم، الفعل الأمر دلالة على الطلب، هذا ما موجود في الحرف. بلي واضح إن شاء الله. فإذا الحرف لا يقبل ولا توجد فيه علامات الاسم ولا توجد فيه علامات الفعل، لذا يقول: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل، نحو هل وبل، وليس من الحرف. ابن هشام يقول: وليس من الحرف مهما وإذ ما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. شايف تملي هنا ابن هشام يقول: ذني مهما وإذ ما وما المصدرية ولما الرابطة عندي شنو؟ ليست من الحروف. تأملي. بلي ننتقل إلمن الآن إلى الشرح. يقول ابن هشام: لما فرغت من القول في الاسم والفعل، انتهينا من الاسم وانتهينا من الفعل، شرعت في ذكر الحرف، بلي شرعت في ذكر الحرف، فذكرت أنه يعرف شنو علامة الحروف. يقول يعرف بأنه ما يقبل شيء من علامات الاسم ولا يقبل شيء من علامات الفعل، مثل من الحروف، مثل هل وبل. طبعا هل حرف استفهام لطلب التصديق، بلي حرف استفهام لطلب التصديق، وهو من الحروف الهوامل، يعني مهمل، يدخل على الجملتين، على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي، نعم. وبل هي من الحروف كذلك المهملة ومعناها الإضراب. بلي مثلا تقول ما قام زيد، تنفي القيام عن زيد وتثبت القيام مثل لعمر، ما قام زيد بل، يعني شنو، عمر، يعني الذي قام عمر. بلي بلي مولانا العزيز، واضح صار إن شاء الله. بلي هذه هل وبل. زين، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال، ما يقبل لا علامات الأسماء ولا يقبل علامات الأفعال، فانتفى أن يكون اسمين. فانتفى أن يكون شنو، اسمين. بلي، وأن يكون فعلين كذلك هل وبل، ما يصير لا اسمين ولا شو، يصير فعلين. زين، شنو النتيجة الآن؟ وتعين أن يكون حرفين، إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام، بأن بحسب الاستقراء ثبت عندنا من بداية ما تكلمنا في قطر الندى، نحن قلنا في بداية ما تكلمنا في قطر الندى بأن الكلمة إما اسم إما فعل إما حرف، وهذا بحسب الاستقراء عند العربي. وقد انتفى اثنان، الاسم والفعل، فتعين الثالث وهو شنو، وهو الحرف. واضح إن شاء الله. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، نعم. الآن نتكلم، سوف نتكلم على آراء النحويين في أربعة حروف. سوف نتكلم الآن حول آراء النحويين في أربعة حروف. الحرف الأول هو إذما، والحرف الثاني هو مهما، والحرف الثالث هو ماء المصدرية، والحرف الرابع هو لما. نعم، ماذا يقولون النحويين في هذه الكلمات، ماذا يقولون في هذه الكلمات؟ خب، ولما كان من الحروف ما اختلف فيه، ولما كان من الحروف ما اختلف فيه، او اكو اختلاف في هذه الحروف، هل هو حرف او اسم، نصصت عليه. يقول انا نصيت عليه وتكلمت عليه واختاريت ما هو الصحيح عندي. بلي، كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر، كما في الفعل الماضي وفعل الأمر. طبعا قلنا بأن بعض الكلمات مثلا في فعل الماضي وفعل الأمر، مثل فعل الماضي هلم، فعل الأمر عفوا هلم، مثل تعالي، هذا في فعل الأمر. في فعل الماضي عندنا كانت كلمات اختلف فيها، هل هي ماضية أو ليست بماضية، مثل نعمة ليس، بئس عسى بلي. يقول هنا هم صار اكو فرد خلاف في هذه الكلمات، هل هي حروف او شنو، او هي اسماء؟ بلي بلي بلي، نفست عليك ما فعلت في الفعل الماضي وفعل الامر، وهو اربع: اولا اذما، وثانيا مهما، وثالثا ما المصدرية، ورابعا لما الرابطة في الأصح. بلي. الآن ماذا يقول فقهاء اللغة العربية النحو في إذما؟ يقول إذما في الحقيقة اختلف سيبويه وغيره. مثلا سيبوي يقول إذما حرف، إذما سيبوي يقول بأن إذما شنو؟ إذما حرف. مثل شنو؟ مثل إن الشرطية. تعرفون إن الشرطية هذه الذي تأتي قبل الفعل وتجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط، الذي مثلا ان تقم اقم، هذه ان الشرطيه. بلي. يقول سيبويه ان اذ ما في الحقيقه هي مثل ان الشرطيه. مثل ان الشرطيه، هذا من هو اللي يقول؟ هذا اللي يقول هو سيبويه. بلي. الرأي الثاني المبرد وابن السراج والفارسي شو يقولون؟ بأنه إذ ما في الحقيقة ظرف زمان. يقولون إذ ما هي ظرف زمان في الحقيقة، والمعنى على هذا إنه إذ ما تقم أقم. يعني شنو؟ يعني متى تقم أقم. إذ ما يعني على هذا الأساس يصير اسم، بل إنها ظرف يعني اسم معنى. والدليل مالتها أو لا، الدليل مالها أو لا، يعني دليل الفارسي يقول قبل دخول ما، قبل دخول ما هي اسم، هذه إذ قبل دخول ما هي اسم باتفاق الجميع، وبعد دخول ما احنا نشك انها اسم ام حرف. فاذا شككنا انها اسم او حرف نستصحب شنو؟ نستصحب الاسمية. هذا بالضبط شلون يعني احنا عندنا دليل الاستصحاب في الفقه، مثلا الاستصحاب في الفقه. بلي انانا كذلك الفارسي وابن السراج والمبرد هكذا يستدلون على هذا الامر. ولكن انصار سيبويه يقولون إن إذ صحيح قبل دخول ما اسم. تأملوا بهذا الجواب مع الأنصار سيبويه، يقولون إن إذ صحيح، إحنا وياكم، إنه قبل دخول ما اسم، ولكن بعد دخول ما تغيرت وانقلبت من الاسم الى الحرف. شنو الدليل؟ يقولون والدليل على ذلك انها كانت للماضي فصارت الان شنو؟ فصارت للمضارع. اذ كانت للماضي ولكن الان صارت شنو؟ صارت للمضارع. بلي فدل ذلك على انها شنو؟ انها حرف في الحقيقة. هذول انصار سيبويه يقولون، واضح ان شاء الله؟ بلي. ولكن ابن هشام يقول هذا الجواب ما ادري شلونه. اي بلي. هو يقول ابن هشام يقول هذا الجواب فيه نظر, فيه نظر يعني ما يقبله. ابن هشام ما يقبل هذا الجواب مال انصار شيباويه. اي زين شنو الجواب؟ ولكن صحيح معنى اذ ما تغير. هذا الجواب الان يريد يجاوب ابن هشام, يعني كأنما جوابه هذا يقول صحيح معنى إذ ما تغير, ولكن لا يدل على تغير الأصل. من قال بأنه إذا تغير يعني إذا دخلت عليها ما زين أنه الأصل يتغير, إذ هي تتغير؟ من يقول يعني إذ دخلت عليها ما بأن إذ تتغير وتتحول من الاسم إلى الحرف؟ زين إحنا مو عندنا الفعل المضارع, عندنا الفعل المضارع, عندنا الفعل المضارع إذا دخلت عليه لم, إذا دخلت عليه لم تقلبه ماذا؟ من المضارع إلى الماضي. لم يلد, قلبت منين؟ من المضارع الى الماضي. لم يذهب, قلبت يعني لم يذهب زيد, قلبت من المضارع لان يذهب هي مثلا قبل ان يدخل لم, قلبت او غيرت الذهاب من الماضي من المضارع الى الماضي. زين ولكن يبقى فعل مضارع. صحيح هنا تغير من المضارع إلى الماضي عندما إجت لم ودخلت على المضارع, ولكن فعل المضارع ترى بقى فعل مضارع, بلي مولانا العزيز, بلي مولانا العزيز. وكذلك إذا جاء زيد أكرمه, هنا تحول المضارع. إذا جاء زيد أكرمه, هنا الفعل الماضي تحول إلى المضارع. إذا جاء يعني إذا جاء بالمستقبل أكرمه, ولكن الفعل الماضي لا زال يبقى ماضيا وإن معناه تغير. صحيح ولا لا؟ فأنتم ليش هيك يعني؟ بلي, فهذا في الحقيقة جواب ابن شنو؟ ابن هشام عليهم. لذا احنا نطبق ما قاله ابن هشام في هذه في القول في إذما. تأمل لي قولهم في إذما: أما إذما فاختلف فيه سيبويه وغير سيبوي, فقال سيبوي: إنها حرف بمنزلة إن الشرطية, فإذا قلت إذ ما تقم أقم, فمعنى شنو؟ إن تقم أقم. إن تقم أقم, طبعا واضح الإعراب مالته. إن هاي شرطية, تقم فعل الشرط, فعل الشرط مجزوم مع علامة جزم السكون. أقم هم طبعا فعل الشرط, فعل طبعا مضارع مجزوم مع علامة جزمه السكون, وهو جواب الشرط. بلي. وقال المبرد وابن السراج والفارسي: إنها ظرف زمان يعني اسم, وإن المعنى في المثال يعني إذ ما تقم أقوم يعني متى تقم أقوم. واحتجوا يعني هذا ابن المبرد وابن السراج والفارسي احتجوا بأنها يعني إذ ما قبل دخول ما كانت اسما, والأصل عدم التغير كما احنا تكلمنا في هذا الموضوع. وأجيب, من الذي أجاب؟ أجاب أنصار سيبويه بأن التغير قد تحقق قطعا. شلون؟ نسألهم ذولا أنصار سيبوية، يقولون بدليل أنها كانت للماضي، كانت للماضي، إذ كانت للماضي فمن جت ما صارت المن فصارت للمستقبل، فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى الذي هو الاسم البتة، يعني قطعا. واضح صار إن شاء الله عندكم؟ بلي. يقول ابن هشام: وفي هذا الجواب جواب أنصار سيبوي نظر لا يحتمله هذا المختصر، ولكن نحن قد بينا بشكل بسيط، فتأمل ولا تكن من الغافلين. نعم نعم نعم. وبهذا الدرس ننهي درسنا لهذا اليوم، فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وسوف إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم في مهما. الآن إحنا خلينا شنو إذما، إحنا قلنا أربعة: إذما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة. الآن انتهينا إن شاء الله بحمد الله في إذما، وسوف إن شاء الله نتكلم في الدرس القادم في مهما. نعم.